إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذه المدارس. اللهم يسر لنا إنهاء هذه الكتب، ونسأل الله في عليا أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، ونسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، ونسأل الله في عليائه أن يلهمنا وإياكم الإخلاص في الطلب والعمل، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. قلنا بوابة العلم إتقان العقيدة، من لا يتقن العقيدة لن يتقن العلم حقا. الخلل الذي يأتي من باب العقيدة خلل وجرح لا يندبل وخلل لا يسد، ثلما لا تسد، فلا بد من إتقان هذا الباب. نبدأ بالكلام على الشرك في القديم الحديث لأنه من الأهمية بمكان. فنقول بأن الشرع جاء لحفظ جناب التوحيد، وجاء الشرع لسد وحسم مادة الشرك وسد الذريعة، أصل من أصول ديننا. قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. والنبي قال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقد قال الله تعالى: لا تغلوا في دينكم. فسد الذرائع من الأهمية بمكان، وهذا الشرع قد جاء به الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة في ذلك، في حسم المادة وسد الذريعة، وهذا الذي تربى عليه الصحابة وفعلوا ذلك حفظا لجناب التوحيد. لما عمر بن الخطاب سمع بأن أناس يتحرون الصلاة عند الشجرة، شجرة الرضوان التي بايع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب فقطعها، قطعها، مع أن الأصل عدم إيش؟ عدم جواز قطع الشجر، الأصل حرمة ذلك. حتى في الحروب، في الحروب في نهي عنها إلا إذا كانت المصلحة في ذلك، ما قطعتم من لينة أو تركتموها بإذن الله، إذا كانت في مصلحة فالأصل حرمة قطعها. قطعها عمر بن الخطاب وبإجماع الصحابة أقروه على ذلك لحفظ جناب التوحيد، لأن معنى ذلك الناس يتبركون بهذا المكان، إذا سيصل بهم الأمر إلى الغلو، إذا بعد ذلك يكون الشرك ويذوب الشرك في القلوب، وبعد ذلك يذهبون إلى الشرك الأكبر. لذلك جاء الشرع حسم مادة الشرك من أوله، سواء كانت المادة قولية أو فعلية أو اعتقادية، سواء كانت قولية أو فعلية أو اعتقادية يعني قلبية. وهذه المواد التي حسمها الشرع مثلا هي مواد الأصل فيها أنها من الشرك الأصغر، وهي ذريعة للشرك الأكبر، وهي يطلق عليها بمطلق بإطلاق هذا اللقب، هذا المسمى الشرك، لأن الشرع قد سماها شركا. وأنظار العلماء في هذه المسألة تختلف، فبعض العلماء قالوا: كل لفظة جاءت من الشرع على الكفر أو الشرك فلا تفسره. وهذه منهجية الإمام أحمد بن حنبل، هذه منهجية الإمام أحمد، أنا أقول اتركها على ما هي عليه، تخويفا للناس وإرهابا، ورعابا للناس وإرهابا للناس، فيتهيب الناس ويعظمون الأمر فلا يقتربوا من جناب هذه المسألة. الغرض المقصود قال: دع على ما هي عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم مستوصى وأن ترجع فقط كفر. لا تقول، لا يقول، لا يقول أحد كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون، لا، يسكت. والنظر الثاني العلماء هم قالوا: لابد من إيش؟ من ضبط المسائل ووضع الشيء في نصابه، حتى أيضا لا تكون المظالم. لأننا لو قلنا بأن هذا شرك واعتقده بعض الناس أنه شرك أكبر، سيترتب عليه أحكام في الدنيا قبل أحكام الآخرة. لو كانت المسألة محضية أحكام أخروية خلاص المسألة إلى الله، لكن هناك أحكام تترتب عليه أحكام دنيوية. لو قلنا بأن من حلف بغير الله فقد أشرك، شرك هذا الشرك، وتركناها كذا وحسبه المتنطعون بأن هذا الشرك ليه الأكبر، إذن يستحلونه الذي يقسم غير الله، صحيح يستحلون دمه ويستحلون ماله ويستحلون عرضه، فهذا لا يجوز في حال من الأحوال. فإذا لابد من ضبط، وهذا هو الأصح، لأنك لابد أن تضبط لتضع الشيء في نصابه. إذا هنا بعض الألفاظ التي جاءت من الشرع بالتصريح على لفظ الشرك أو الكفر، فإنهم قالوا هي أقل أحوالها ذريعة، هي ذريعة إلى الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر. لذلك جاء الشرع بسد الباب وحسم المادة، من ذلك الحلف بغير الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وفي رواية: من حلف بالله والعزة فقد كفر أو أشرك. فأطلق عليه الكفر وأطلق عليه الشرك. وأيضا قد قال الله، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالله ولا بالعزة ولا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالطواغيت. لا تحلفوا بالله والعزة ولا بآبائكم ولا أمهاتكم ولا بالطواغيت. ولما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يحلف بأبيه، مع أن عمر بن الخطاب لا يمكن أن يعظم أباه الكافر تعظيمه ليش؟ لله بن فعلاء. ومع ذلك حسم المادة وسد الذريعة. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا بأن عمر لا يعظم أباه، لكن هي عادة العرب يحلفون ويقسمون بالأباء. وهذه ده أنا الجاهلية كان لهم أيضا من الأخلاق الحميدة من توقير الكبير وإعطاء الكبير مكانته. وأنت ترى حتى أبو جهل كانت له أخلاق نبيلة. أبو جهل فرعون هذه الأمة كانت له أخلاق نبيلة، وده الحق، كان يكرم الضيف وكان شجاعا مهابا. وأيضا لما جمع الشباب الستة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، لما وقفوا طويلا قالوا ما خرج إلى الآن إذا نتصور البيت وإيش ونقتله. فشوف هنا أبو جهل ماذا يقول. قال أبو جهل قال لا، جئنا لقتل محمد وما جئنا لترويع بنات محمد. هذه أخلاقات أبو جهل، بعض الأخلاقات كانت جيدة. فكان يقسم بأبيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بأبائكم. فقال عمر والذي نفسي بيدي ما حلفت بأبي ذاكرا ولا آثرا، يعني ما حلفت، أو قال ما حلفت غير الله ذاكرا ولا آثرا، يعني أسأل إيش عن غيري هذا القسم. من ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وهذا كله كما قلنا بأنه من باب حسم المادة وسد الذريعة. وقد قال سلم من حلف بالأمانة فليس منا، من حلف بالأمانة فليس منا. وفي رواية قال من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. من قال أخي تعالى لأقامرك فليتصدق، ومن حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله جعل لها كفارة. مثلا هذا أصالة حسم مادة، هذا حسم مادة وسد الذريعة. والدلالة على ذلك الرؤية التي رأها الرجل، أو الحديث الذي جاء برواية أخرى لكنها تنصب على رواية واحدة، بأنه اليهود جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قوم أنتم ولكنكم تشركون. للنبذ لأمة إسلامية، الأمة التي خلقت للتوحيد، قيل لها ذلك، قال ولكنكم تشركون. فلما سئل كيف قال تقولون والكعبة، تقسمون بالكعبة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزجر من يقول بذلك وأنهاهم عن هذا، ثم قال من كان حليفا فليقل ورب الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم أغلق بابا فتح آخر فقال الكعبة شرك، إذا قل ورب الكعبة، قل ورب الكعبة، حسما للمادة وسدا للذريعة. وفي هذا الباب أيضا من الألفاظ الشركية التي جاء الشرع بحسمها قول القائل ما شاء الله وشئت، وقول القائل ما شاء الله وشاء محمد. وهذا أيضا جاء صريحا في المتائب وفي غيره وفي السنن، بأن اليهودي لما جاء مر عليه رجل فقال نعم قوم أنتم، قال ولكنكم تقولون المسيح كذا، فقال نعم قوم أنتم ولكنكم تقولون ما شاء الله وإيش وشاء محمد. فقال سنة فتجرهم، قال من قال من كان قائلا فليقل ما شاء الله ثم شاء محمد، فليقل ما شاء الله ثم شاء. وهذا أصالة أصله في الكتاب، وهذا حسم المادة وسد الذريعة. مع أن هم لما يقولون ما شاء الله وشاء محمد يعلمون يقينا أن محمد لا يشاء إلا بمشيئة الله جل في علاه، لكن لما كان اللفظ مجرئا على مسألة الندية أو مهما مسألة الندية حسم الشرع المادة، قال لا ندية. لذلك نقول حتى في الأفعال تفرد المساجد مكتوب عليها إيش عند المنبر محمد وإيش الله محمد الله، هذا بالكتابة شرك، صدقوني هذا ذريعة أيضا، لأن الذي ينظر بهذا باستواء الخط محمد الله محمد يعني ممكن يصل إلى الندية بمثل هذا يتأثر. وإلا فكثير من الناس غلوهم في النبي صلى الله عليه وسلم معهود معلوم، فإذا دخل ورد مثل هذا ممكن يصل بالغلو بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الندية. فهذه مثلها مثل هذا، قال لا تقل ما شاء الله وشاء محمد، قل ما شاء الله ثم شاء محمد. وهذا من الكتاب، قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولما سمع المسلم الخطيب يقول ما شاء الله وشئت، فقال بئس خطيب الأمة أنت، أجعلتني الله ندا، معناه هو قال ذلك. فالنساء قال وما يعصيهما، طيب وقال ما يطع له رسوله فقد رشد، وما يعصيهما فقد غوى. فقال له بئس خطيب الأمة أنت، مع أنه في رواية أخرى قال وما يعصيهما، لكن قالها خبرا. وأما هذا في خبرا في موطن الإجمال، وهنا الموطن موطن إيش تفصيل وتعليم وإنشاء أيضا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بئس خطيب الأمة أنت، أجعلتني الله ندا، قل ما شاء الله وحده. فانظر حتى ما قال له قل ما شاء الله ثم شاء محمد، لما ولو قال له ثم محمد ما قطع مادة أيضا حسم ذريعة. حتى لو الإهام قل ما شاء الله ثم شاء محمد قريب جدا، يعني قريب. والحق ليش قال له ذلك؟ هو الآن خطيب، والخطيب في مقام الإيش التعليم والتحري، صحيح. فلما أخطأ هذا الخطأ أمام الناس ممكن لأحدهم أن يسمع فيستوعب ما شاء الله ثم شاء محمد، وممكن لا يعلق في ذهن الإنسان السامع إلا إيه ما شاء الله وشاء محمد، فأراد حسم المادة كليته محو هذا، وهذا لابد أن تفهمه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف وهذا المقام قال قل ما شاء الله وحده. يبقى حتما لكل إنسان تغير عقله فهم ما فهم، يبقى إذن الجميع سيخرج بأن النبي حسم المادة وقال ما تتكلم إلا بمشيئة الله فقط. وهذا العلو في حسم المادة وسد الذريعة حتى لا تتميع القضية عند الناس، قال ما شاء قل ما شاء الله وحده سبحانه جل في علاه. وأيضا من ذلك في قول ابن عباس قول القائل ما لولا البسط لسرق السارق، قال هذا شرك من الله جل في علاه لميل القلب لغير الله جل في علاه. أيضا من الألفاظ التي جاء الشرع بسدها وحسم مادتها هو قول العلماء قالوا الأسماء التي توهم بالندية، الأسماء التي توهم بالندية، فهذه أيضا جاء الشرع بإيش بحكمها سد ذريعات. حتى الأسماء التي جاءت بالتزكية، ولأن التزكية يمكن أن يغلو بها المرء، جاء الشرع بذمها، فيقول صلى الله عليه وسلم أخمع الأسماء عند الله أو أغرض رجل عند الله جل وعلا رجل تسمى بشاه شاه ملك الملوك، قال ولا ملك إلا الله. السلام شوف انظر يغلق ويعلل، يعني قال أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بشاه شاه ملك الملوك قال ولا ملك إلا الله، ولا ملك إلا الله سبحانه جل في علاه. وهذا تجريد حتى تعلم أن الملك بأسره لله جل في علاه، ومهما كانت الملوك وعلت فإن الملك لله. ولذلك يوم القيامة عندما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ينادي على عباده بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، ثم ينادي يقول أنا الملك أين الملوك، أنا الجبار أين الجبارون، أو كما الجبابير أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو يقول أنا الملك أين الملوك، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار لا تسمع إلا همسة. الغرض المقصود يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقنع الاسماء عند الله جل وعلا يوم القيامه رجل تسمى بشاه شاه ولا مالك الا الله جل في علاه. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقل احدكم عبدي وامتي، لا يقل عبدي، انظر هذه الفاظ توهم، لذلك جاء الشرع بحسمها. كل لفظ يوهم لابد ان ياتي الشرع بحسمه وان كان فيه شيء من الحق، لكن لما كان موهما قلنا لا هذا طريق موصل إلى الشرك فلابد من حسمه. لا يقول أحدكم عبدي وأمتي ولكن يقول ولكن قل فتاي وفتاتي، ولكن قل فتاي، وهذا سردنا شرحه في صحيح مسلم. ومن ذلك أيضا الانتقال من الألفاظ، حسم مادة الألفاظ وحسم مادة الاعتقادات، الاعتقادات التي تصل بالمرء إلى الشرك. هذه الاعتقادات وإن نظرنا وجردناها يمكن أن نقول هذا الاعتقاد فيه بعض الحق وفيه الباطل، لكنه لما كان وسيلة إلى الشرك جاء الشرع بإيش بمنعه. الطيرة التطير والتشاؤم، يعني هذا الطير والتشاؤم فيه كما قلنا سوء ظن بالله جل في علاه، وهو وسيلة إلى الشرك، بل سماه النبي إيش شركا، قال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، الطيرة شرك. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. زاد ابن مسعود لأن هذا مدرج لا محالة، قال وما منا إلا، يعني إلا ويقع في قلبي مثال، وهذا دلالة واضحة على إيش؟ على انه شرك، لا انه شرك اصغر وشرك اكبر. قال وما منا الا ولكن يذهبه الله بالتوكل، ولكن يذهبه الله بالتوكل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير او تطير له او سحر او سحر او سحر له او تكهن او تكهن له، لان الكهانه والسحر هذه ابواب من ابواب الشرك. ايضا من ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان مما اخاف على امتي الاستسقاء بالنجوم، الاستسقاء وتكذيب القدر. تكذيب القدر معناها تكذيب لله جل وعلا، يعني تكذيب القدر كفر بربوبية الله جل وعلا. لذلك قال الإمام ابن عباس حبر هذه الأمة الإيمان بالقدر نظام التوحيد، الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر فإنه إيش قد نقض توحيده تكذيبه بالقدر، فتكذيبه قد نقض توحيده. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم على انه يخاف على امتي من استسقاء النجوم، قال وتكذيب القدر. وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم اربع بامتي هم من امر الجاهليه، يعني من الكفر. وفي روايه قال اثنتان بامتي هما بهم كفر، وذكر فيها النياحه على الميت والاستسقاء بالنجوم. وفي روايه اخرى قال وايش والطعن فيه في الاحساب. وفي روايه قال والفخر بالاحساب، وفي روايه قال الفخر مع طعن الأحساب، طعن في الأنساب، الفخر بالأحساب. هذه ليست شركا هنا، صحيح ولا لا؟ وين الشرك اللي فيها؟ وين الشرك اللي فيها؟ لكن لما كانت ذريعة للشرك فقال أن مسلم حسب المادة وقطع الذريعة. من ذلك أيضا بالأمور القلبية الخفية، الأمور القلبية الخفية التي هي ذريعة إلى الشرك، يأتي الشرع أيضا يحسب المادة. لابد أن ترى هذه الشريعة الغراء كيف تحافظ عليك وكيف تحافظ على إيمانك ودينك، على أنه قال كل خطوات تصل إليك أنا أقطعها. هذا أمر جلل تربويا، أنت لو علمت ذلك أنك لو تريد منع شيء لا تمنعه إيش رأسا، ممكن الجميع لا يقبلون لك، لكن مهد لكل الخطوات التي تصل إليه ففعل ذلك. حسم المادة من أول الخطوات، هذه مسألة مهمة جدا في هذا الباب. حسم المادة وسد الذريعة أيضا في مسائل القلبية، مسألة الرياء. الرياء شرك. طبعا بعض الأفاضل كان بينتقد ابن القيم وينتقد ابن تيمية بأنهم كانوا يقولون يسير الرياء شرك. الكلام في الرياء هنا يسير الرياء، وإلا فكثير، لأنه شرك أصغر، وإلا فكثير الرياء شرك أكبر. فقالوا هذا كلام من من من من إبداعات من ابن القيم، هذا كلام من بدع كلام ابن القيم. على عجب العجاب انا من ثلاث سنين كلمت الاخوه قلت لهم هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث وان كان فيه بعض ايش بعض الكلام، يعني ورد حديث اسندوا فيه كلام لكن حديث اثر، يبقى معنى ذلك عدم اطلاع، يعني ينسب القول اولا ابن القيم ثم بعد ذلك ينتقد، وهو اصاله ليس في السلف فقط، ده كلام مرفوع، بل هناك حديث حسنه بعض العلماء. لان مثلا قال اخوف ما اخاف عليكم من ايش الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. نعوذ بالله من خزاه. قال أخوف ما أخاف، أخوف ما أخاف عليه. ليش؟ لأن هذا الذي يصل بالإنسان إلى الشرك. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. قال الرياء. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم شبهه وقال هو كدبيب الإيش؟ كدبيب النمل. كدبيب النمل. وورد في سنن ابن ماجه بسند حسنه البصير. بسندين حسن البصير، وإن كان في كلام حقا يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم يسير الرياء شرك، أثر واضح مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم يسير الرياء شرك. إذا اعمل المفهوم هنا الآن، كثير الرياء إيش؟ كفر، شرك أكبر يخرج من الملة. قال يسير الرياء شرك، يعني شرك أصغر، يعني شرك أصغر. وقال وكثير الرياء شرك. لذلك خوف الأمة من الرياء وقال من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غير تركته وشركه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة أول من تصعر بهم النار ثلاثة: عالم، متصدق، مجاهد. إيش الآفة؟ مع أن هذه الأعمال هي أفضل الأعمال وأفضل الطاعات وأصلح الصالحات عند رب الأرض والسماوات. ما هي الآفة؟ الآفة إيش؟ عدم إخلاص القلب، الرياء. قال أما العالم فيؤتى به فيعرف الله تعالى نعائمه فيقول ما فعلت فيما أنعمت عليك به، فيقول ربي تعلمت العلم فيك وعلمت فيك، فيقول الله جل في علاه كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، فيزج به في نار الجنة نعوذ بالله. أول من تصعب به من الله ومجاهد، ثم يقول فعلت ذلك نصرة لدينك فيقول كذبت، فعلت ذلك ليقال شجاع فيسج به في نار الجنة. الثالث يقول تصدقت فيك فيقول كذبت ليقال جواد وقد قيل، ثم يزج بهم إلى نار جهنم نعوذ بالله من الخزان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. عامة هذا بالنسبة لحسم مادة وسد الذريعة. رأينا أن الشرع جاء يحسم مادة الشرك في الأقوال، يحسم مادة الشرك فيه الأفعال، يحسم مادة الشرك فيه الاعتقادات والإرادات، يعني ما ترك مسلكا من المسالك التي يصل بها الشيطان، يصل بها الشيطان بالمرء المسلم إلى الشرك، إلا وحسمها وقطعها الشرع الحنيف. طيب هنا المبحث القادم مبحث من الأهمية بمكان، لأن احنا الآن بنتكلم ليلة نهار ونقول أن أهم العلوم على الإطلاق وأشرف العلوم على الإطلاق هو علم الإيش. التوحيد يقول صدعتونا، طبعا في بعض الفرق يعني أنا عيب عليهم حقا، أنا لا أداهن أي أحد، عيب عليهم يقولون ما كثرة الكلام في التوحيد بفرق الأمة. لا خليه فرق الأمة يا أخي، لما أنت تنتوي التجميع على أمر باطل؟ لما التجميع لا يفيدك بشيء، أنت أصالة خلاصة الناس هم الذين يجعل الله التمكين على يديه، ولذلك هم 11 شخص فقط، الدنيا امتلكوها ب 11 شخص، ممكن لهم ب 11 شخص فقط، انظروا لهم 10 أشخاص منهم من الذين بشروا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، يجلس النبي صلى الله عليه وسلم 11 سنة بمكة يربي أمثال هؤلاء، بعد ذلك إيش حدث؟ الدنيا بأسرها دانت لهم، مات النبي صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر بالعرب، استقر الامر مع ابي بكر في حروب الرده بابي بكر رباه النبي صلى الله عليه وسلم بابي بكر، ثم بعد ذلك انظر الى الفتح العظيم الذي حدث على يد عمر بن الخطاب، حتى في زمن الفتنه معاويه وعلي بن ابي طالب الفتوحات ما اتقطعت، ما ان ملك معاويه زمام الامر الا والفتوحات كانت على مصراعيها، وكان افضل ملوك الاسلام على الاطلاق هو معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه وارضاه، والسفن التي مخرت فيها كانت تمخر في البحار لتعبد العباد رب العباد على يد هؤلاء، على يد هؤلاء. وانظر حتى بعد التراجع العظيم في التمكين، يعني زمن عمر العزيز، زمن هارون الرشيد من اعظم ازمنه اهل الاسلام، وهارون الرشيد يعني يحج عاما ويجاهد عاما ويوقر العلماء، مكن الله له من العباد والبلاد، يعني يتكلم بعنفوان بعزة المسلم، وهو يقول للسماء أمطري حيث شئت، أمطري حيث شئت سيأتيني، هذه إيش دلالة؟ دلالة على إيش؟ أمطري حيث شئت سيأتيني خراجه، ها ساعة رقعة الأرض التي يملكها أهل الإسلام. انظر فهذه المسائل، يعني سبحان ربي العظيم، نسأل الله جل أن يمكن للأمة الإسلامية، نسأل الله جل في علاء أن يمكن لهذه الأمة الإسلامية ربهم الله جل. فأصلا لما نقول التجميع بلا أساس، لا، الفساد كل الفساد في هذا الباب. خلص نقاوة الناس لما دخل صاحب الجليل على شريح أو ما كان أمير المدينة، فقال له يعني إن السلام قال إن شر الرعاء إليه الحطمة. طيب فقال له، هو الآن ببعيد بيقول له إياك أن تكون منهم، اللي هو الراعي الذي يعني يسيء إلى أهلي، أو يعني مفهوم يعني يكون جائرا، فقال إن شر الحطمة، لا أربأ بك أن تكون منهم. فقال يعني دعك من ذلك أو اسكت أنت، فأنت من نخالة صحابة المسلم، فأنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فابتسم ونظر إليه، هذا طبعا سوء أدب مع صاحب جليل، صاحب بأمة، وهو كان عالما فقيها تقيا نقيا، وكان فصيحا كتمه في لحظة واحدة، فقال له اسكت فإنك من إنما أنت من نخالة أصحاب محمد. تعرفون النخالة في عندنا المنخل، شكرا، المنخل ده اللي بينزل منه النخالة، مش يعني هو النخالة طبعا أن أنت أصلا بتجعل الدقيق صافيا من إيش؟ من الشوائب، الشوائب ده هي النخالة. جيد، فنظر عليه فقال يا أمير المؤمنين ما في أصحاب محمد من نخالة، ما هم إلا نقاوة، والنخالة جاءت في من بعده. افهم ما تفهم بقى، يعني شو هو كان فقيها فصيحا، قال ما كان في أصحاب محمد من إيش؟ من نخالة، النخالة جاءت في من بعده، وكان نصيحا أمينا، وهذا الباب الغلط المقصود، كانوا نقاوة الناس. فأنت إن أردت فاجعل نقاوة الناس هذه أهم شيء، ونقاوة الناس على المنهج السديد، أن يرتبط الناس بمنهج لا بشخص. ليش ترتبط الناس بشخص؟ ليش؟ إيش اللي عندك؟ وليش أنت تقول من مدرسة أنت بتنميها الآن حتى في الصغار، فتقول هذه المدرسة اسمها مدرسة الإيه؟ سميها كما تسميها بقى، إذا قلت لك اطلع هذا الباص تطلع، أوعى تنزل، اطلع هذا الذي أقول لك، هذه ليست ديانة، هذه ليست مدرسة، دي مش مدرسة، ده دي مو ايش اقول، يعني ممكن تصل الى نار جهنم بهذا الباب، يعني يصل الغلو بقى في الاشخاص، والغلو مهلكة للدين. احنا نقول لا، اربط الناس بمنهج حتى اذا اعوج الشخص طار الشخص، مات الشخص، انتهى الشخص، يبقى المرء ايه؟ الارض صلبة بمنها. لكن ان تربط الناس باشخاص ومات الشخص، ماذا يحدث؟ انتهى. والمنهجية هذه ليعلم الجهلة، المنهجية هذه التي بناها ابو بكر، هذه التي بناها لتعلم لكل انسان يزن نفسه بميزان الدين الصحيح، هذه المنهجية التي بناها ابو بكر. قبله من بناها؟ لا اخطأتم، ما هو بناها، نعم، من؟ الله. الله هو الذي بناها، الذي بناها عندما قال ايش؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فانظر الله تعالى يبني لنا هذه المدرسة الحقيقية التي تربى فيها الأجيال، التي تكون هذه الأجيال بحق هم الذين يعني الأمة يعني تشرق شمسهم على هذه الأمة، والأمة في عواز شديد لهم. قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. هياهم الله، الارتباط كان وثيقا بمحمد صلى الله عليه وسلم. لكن نحن دائما كنت أقول للإخوة مش فاهمين هذا الكلام ويعاتبوني ويراجعوني، كنت أقول حبنا للنبي وإن كان شخصا كريما تقيا نقيا راقيا ساميا ذا أخلاق أسمى مما تكون، لكن ليس الحب للذات فقط أبدا. أصل حبنا له لتشريع شريعة الله، لدين الله، يعني حبنا له الأصل في حبنا لله، ليس لذاتك شخص أبدا. حبنا له لما يحمله من شريعة الله جل وعلا، لأن أصل المحبة لابد أن تكون لله فقط. وإذا كانت لله حقا فمن أحب الله حب ما أحبه الله جل وعلا، والله يحب النبي ويحب هذه الشريعة. فلذلك كانت المحبة للإنسان لا لذات الشخص فقط، محضية الشخص، هذا لا يصح لحمل الأحوال. ليس الديانة، ليس التربية، ليس منهجا صحيحا يمكن أن نرد عليه الناس. المنهج الصحيح هو أن يكون القلب، ميل القلب كلية، جمعية القلب لله وحده. بناها الله جل وعلا ثم بعد ذلك أجلاها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها لهم، ثم أجلاها من؟ أبو بكر في الحوالي. ذلك عمر أخطأ وارتقى مين؟ الله تعالى أراد أن يبين لك الفوارق. عمر من عمر؟ وما أدراكم مع عمر؟ عمر الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعد لكان عمر، أبو بكر يتفوق عليه في هذا الموقف. لترى كيف الرفع في هذا الباب، أن أبو بكر يقول نحن لا نرتبط بمحمد صلى الله عليه وسلم كإيه؟ كذات شخص، لكن نحن نرتبط بشريعات أولى إلى يوم الناس هذا، نقول لا فلاح ولا سلسل ولا نجاح ولا نجاة بحلم الأحوال ولا كرامة بحلم الأحوال إلا بإيه؟ بالعبد بالنوارز على سنته. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قام عمر بالسيف، قال ما مات، ذهب إلى ربه وسيرجع كما رجع موسى، وأشر سيفه الناس. شوف مع ذات المسلة، ومع ذلك أبو بكر يقول إليك عني، نحي نفسك يا عمر، ما يسكت. فيقوم أبو بكر يقول أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هنا تظهر الفضيلة. سهيل بن عمرو لم يكن كعلم أبي بكر ولم يكن كفقه أبي بكر، ومع ذلك قام بموقف أبي بكر في مكة وقال أيها الناس، من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. سبحانه جل في علا. عامة هذا الباب العظيم في باب حسم مادة صد الذريعة وبناية الأجيال الصحيحة التي يمكن أن نجمع عليها الناس وتوحيد الله تعالى، وأن تبني الناس على المنهج السديد الصحيح. هناك شبه جاء بعض المتنطعين في هذا العصر وقالوا صدعتم رأسنا، نحن تكلمنا عن هذا المنهجية، بمن يقول صدعتم رأسنا بإيش؟ التوحيد، التوحيد، التوحيد أولا، توحيد، توحيد، توحيد، أمتمونا. والكلام في التوحيد يفرق الأمة، قلنا تتفرق. يبقى التفرق هذا محبوب لله ولا إيش؟ ولا مبهود؟ مع أن التفرق والتشرذم من أشد الآثام، من أبغض الأمور لله جل في علاه. قال تطوعا ولا تختلفا، قال ولا تختلف ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تكونوا الذين اختلفوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. لا، هنا التفرق محبوب لله جل وعلا، هذا التفرق تفرق محبوب لله جل وعلا، لانه تفرق على الحق. ايش الفرقه التي جاءت؟ جاءت الفرقه بمحمد، فرق الناس الى فريقين. حدث ولا ما حدث؟ حدث. فرقة محمودة ولا غير محمودة. فرق صاحب السنة بين أهل البدع وبين أهل السنة، تفريق محمود، فرقة يحبها الله جل وعلا. يبقى إذن الكلام في التوحيد هو الذي وإن فرق يفرق على رضا الله جل وعلا، مفهوم؟ لذلك احنا قلنا في التوحيد السنة تجمع والبدعة تفرق، السنة تجمع والبدعة تفرق، وفاصل الأمر بين الخير وبين الشر أن يظهر توحيد الله جل وعلا. هناك قوم لهم انتفاع بمسألة معينة، قال صدعتم رؤوسنا بالتوحيد، إننا نقول هذه الأمة معصومة الحمد لله، هذه الأمة مرحومة الحمد لله، ينطلي هذا على الأغرار، ومن رحمة الله بهذه الأمة لا شرك في هذه الأمة بعد اليوم بعد موت المسلم. قالوا الأمة لا تقع في الشرك بعد موت. انظروا، والله أنا لا أتكلم من خيالات، أنا جلست أمام رجل بعيني في عين وأيضا أذني تسمع له، قال لي يا شيخ ليش تفعل هذا يا شيخ محمد يعني ما. وطبعا بقى بالمسكنة المعلومة، هذه مسكنة الثعالب والحيات والعقارب ودموع التماسيح كما يقولون، وباللون بقى والطبع وحسن الطيب وحسن الخلق، ما انت تسمع له ربع ساعة بيبكي أنهارا. أنا مش عارف الناس دي خزانات مية فوق، هو جاي في خزانات مية ونازل، فاهم؟ هي المسألة ليست كذلك، المسألة نرى من قلبك ما يجعلنا نتأثر بإيش؟ بعينك. الغرض المقصود قال لي الأمة لا تشرك ولم تقع في الشرك، وهذه شبهة أنا يعني كدت أنهار لما يقول ذلك. الحمد لله قلت له مش لن أتركك تمشي على هذه العقيدة عقيدة كفرية. المهم قال لا شرك، واستدلوا على ذلك، ودي شبهة طبعا ثلاثة أو خمسة سأبينها، نأخذ شبهة أو شبهتين اليوم إن شاء الله لنكمل باقي الكتب. نقول قالوا لا شرك يقع في الأمة، إذن لا تصدعون رؤوسنا بمسألة التوحيد وسد ذريعة وحسن المادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الشرك أخاف عليكم، والله ما أخاف عليكم الشرك، ولكن أخاف عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتنافسوها مثل ما تنافسوها فتهلككم مثل ما أهلكتها. قال ما الشرك أخاف عليكم، أو ما أخاف عليكم الشرك، بهذه الأمة لا يخاف النبي صلى الله عليه وسلم عليها الشرك. لما يقول صلى الله عليه وسلم ما الشرك أخشى عليكم، يبقى معنى ذلك أن الأمة لن يقع فيها الشرك. أنتم معي؟ ده وجه الاستدلال. تفضل يا حريص. لا لا لا لا لا، الحديث هذا جاء عن ابن عباس بنفس النص، بنفس النص الحديث الذي في الصحيحين قال ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم من دون أن تنافسوها، أن تفتحوا فتنافسوها كما تنافسوها، لكن لا، هذا الحديث جاء ما الشرك أخشى عليكم، إنما أخشى عليكم الدنيا فتفتح عليكم فتنافسوها كما تنافسوها. قالوا إذن وجه الدلالة عندنا إيش؟ وجه الدلالة أن لا يخاف من الشرك، يبقى إذن لا يخاف من الشرك على الأمة. والحديث أصلا في السنن وفيه ضعف، وإن كان أصله في رواية في مسلم في هذا الباب، يعني هو له متعلق، له متعلق في هذا الباب، أن السلام يعني يخشى ما, ما, ما, ما, ما يعني ما, ما يخشى الأمة من الشرك. قال ما الشرك أخاف عليكم، ولكن أخاف عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وصراحة هذا الذي تعلق به له متعلق، لأن السلام قال ما الشرك أخشى عليكم. أنا سأقول شيئا قبل أن أجيب وأرد. دائما دائما الطالب العلم الجيد ماذا يفعل عندما يجد الشبهة كده عند أهل البدع ويجد ما يتمسكون به؟ لابد أن يحكم ما عنده من أدلة أولا، لازم يحكم اعتقاده أولا وبعدين يتعرض لأهل الشبه. لذلك المتمع يقول من لم يتقن شريعته فلا يتكلم فيه في كتب، فلا يطلع على كتب أهل الكتاب. أنت تناظر وأنت ضعيف، أنت بتعطي لهذا المبتدع القوة. ولذلك بعض الإخوة الأفاضل راحوا تكلموا في الجامعة مع الأخوة مع إخوة من الملحدين، انتهوا أقسم برب العزة أمس اتصل بي الأخ، قال بعضهم تكلم مع أخ إمام المسجد يا أم بالمسجد وخطيب المسجد ومعلم المسجد بقاله من ثلاثة أيام في البيت لا يخرج منه، فلما اتصل بي أخ قال له أنه ألحد. والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، إمام مسجد خطيب مسجد مدرس للناس، قال إنه ألحد خلاص، قال إنه بيبحث عن أدلة على وجود الله جل وعلا. ترون أغرار، ما هو أنت عمال تصدر في الهالكين ليهلكوا الناس من أجل الموافقة، وسايب أهل العلم من أجل أنهم يخالفونك فيما تتبنى بعض الأشياء. هذا النتاج. وبعد هذا النتاج كل هذا هتشيل كل ده عند ربك جل وعلا. يعني أنت لو أنت يعني تفعل ذلك وأنت الذي تؤسس هذا لابد هتحمل هذا عند الله، لازم هتحمل هذا. عبد النبي سلم قال كلكم مسؤول، كل خالد بن سلم كلكم مسؤول وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته. انا مدرس، طيب عندي طلبة خمسة، لو ما اتقنتش الباب معهم وجبت الرجل التلميذ الماهر هو اللي ممكن يقف يعلم الاطفال بعض الامور لما اكون انا غايب، طيب وتركت اللعب هو اللي يمسكهم، ايش اللي هيحدث؟ المفسدة العظيم عليهم. مين بقى المسؤول الاول، هذا الولد الذي افسدهم طيب والفساد اللي دب فيهم، ام انا اولا؟ انا اولا. النبي صلى الله عليه وسلم وضع حشاه ثم حشاه، وضع رجل في غير موضعه، مين اللي هيحاسب امام الله اولا؟ النبي. ارايت كيف عتاب الذي على، فقط لانه اخذ بالظاهر. قال عفى الله عنك، لما اذنت له حتى يتبين لك الذين سروا تعلم الكاذبين. لما هو امام خطيب فتنه اعظم ما تكون، وده حدث، حدث مع اخونا، مع اخينا الفاضل، انا اسف ان انا اسمي، انا قاعدتي لا اسمي احد، لكن اشرف عبد الله حدث مع ذلك، يعني رجل قراءات او رجل كان امام المسجد حافظ القران يجلس في فجر درس في العشاء درس، بس دقائق ثلاث معدوده جلس مع افكار اصحاب الافكار الضاله التكفيريه، فقط نظروه في خمس دقائق رجع قال هذا هو الحق، رايت الحق والنور واشرقت شمس الاسلام بالتكفيرين. طبعا راح لمراته وهو نفس الحكايه، انا قلت لاخوة ازاي، راح لمراته الراجل كان مهذبا طبيب، راجل طبيب، ام لم هدومه وكده، وقال لها تفضلي هذه ثيابك على امك يا توكل على الله، في ايش؟ قال انت لست من اهل الاسلام، فالعقد بيننا مفسوخ يا عم الشيخ، في ايه الله يديك شمينه بتاع. فالمهم قال المساله واحد اثنين ثلاثه، فنقل لها فكر ايه؟ فكر التكفير. قال هذا هو الدين وهذا دي، قالت له لا والله الحق معاك، انا اتبنى ما تتبناه، ما هو المساله فيها طلاق وفسخ، لا لا ده الدين الاسلامي عندك. شوف بقى المراه تحت الرجل في كل حاجه وتبعاته، ضياع في كل ده. فحدث، حدث الالحاد لامام. ولذلك ابن تيميه يقول لا احد يتكلم عن البدع الا من اتقن شريعته اولا. فانت اصلا هتتكلم مع اهل الكتاب وانت لا تسخن بابك، التلبيس سياتيك. وهذا كان احتراز من النبي لرجل قال فيه النبي في كل أمة إيش؟ محدثون، صحيح كده؟ لو كان في هذه الأمة لكان عمر، وقال فيه لو كان نبي بعد لكان عمر. ومع ذلك لما رآه يأخذ بصحيفة التوراة قال له أمتهوكون فيها ابن الخطاب والذي نفسي بيده، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا آية تبعاني. يبقى تحكم ما عندك الأول، يعني رجل مش متقن، ما هي المصي ام المصائب في هذا، انت غير محكم لما عندك وراح بتتصدر في في في, في امور معتركات دميه. يعني كما قلت تصدر من لا يتقن التوحيد وكماله، او تصدر من لا كان ده عام، تصدر من لا يتقن مثلا نواقض الوضوء وراح بيتكلم في الطهاره، لا يمكن، خطا مبين. فلا بد التخصصيه ولا بد من اتقان العلم، وتقديم من حقه التقديم واجب، وتأخير من حقه التأخير واجب، ولأن إطار الشرع قال الله ويؤتي كل ذي فضله، أن تضع الأمر في إطاره الصحيح، هذا هو الأصل. لذلك لابد أن تحكم ما عندك أولا وتأتي إلى الشبهات لتفنزها. نحكم ما عندنا أولا، نقول الشرك جائز مع إمكان وقوعي على هذه الأمة بإحكام، وسيأتي البيان، الشرك جائز وإمكان وقوعه في هذه الأمة مع إمكان وقوعه في هذه الأمة، بل ويقين وقوع الشرك في هذه الأمة. يبقى عندنا مراحل ثلاثة، جائز إمكان الوقوع بل يقين الوقوع. تحكم عندك هذه الآيات عشان أي شيء يأتي رد الفرع على الأصل، رد المتشابه إلى المحكم. أما الإحكام فنقول أولا جائز لأن البشرية الأصل فيها الظلم والشرك، البشرية كل البشرية، خلق الله الخلق في ظلمة حتى أصابهم النور. انظر قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أشرف حديث أهل الشام، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبادي كلكم ضال، كل طبعا تخصيص نص في الخصوص، آسف خطأ بين، يا عبادي المستيقظين الحمد لله، يا عبادي كلكم تنصيص أقول الآن، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته تستهدوني أهلكم. إذا الضلال في أصل إيش؟ في البشر، صحيح ولا لا؟ ولذلك قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، قال الله تعالى ومن يرد أن يهديه ويشرح صدره الإسلام، ومن يرد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. من أضل الله فلن تجد له وليا إيش مرشدا، فلن تجد له وليا مرشدا. إذن الأصل كما قلنا هذا الأصل في البشرية جائز مع إمكان الوقوع. وين بقى إمكان الوقوع؟ نقول بقياس الأول، القياس الجلي. ماذا قال الله جل في علاه على الأنبياء جميعا؟ قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. لأن يعني الذين من قبلك على نفس ما سيقال لك، والذين من قبله على من؟ الأصل أول الناس دخولا من؟ الأنبياء. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. يبقى جائز ولا واقع ولا إمكان الوقوع موجود ولا لا؟ إلا أن الله قد عصمهم. يبقى هؤلاء الأنبياء المعصومون يحذرهم الله من وقوعهم في إيش؟ في الشرك. وقال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. خذ بقى الأقوى من ذلك، إبراهيم الخليل. قال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا وأمر النبي الأمين أن يتبعه. قال الله جل في علاه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. قال الله جل في علاه عن إبراهيم أنه قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. واجنبني يعني لو تركتني الضياع يمكن أن يصل إليه الإنسان، الشرك ممكن يصل إليه الإنسان. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام أكرم الخلق على الخالق، كما قال ابن عباس ما ذرأ الله وما برأ وما خلق أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يقول أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. إحكامه الإحكام في مسألة إمكان وقوع الإيش؟ وقوع الشرك في الأمة. خذ بقى الزيادة، لا ده يقين وقوع الشرك في الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب نساء دوس بذي الخلصة. وذو الخلصة صنم كان يعبد في الجاهلية، يعبد من دون الله جل وعلا. لا تأتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس بذي الخلصة، صنم كان يعبد في الجاهلية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أيضا قال لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد الأصنام، لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى وتعبد الأصنام. وهذا يقين وقوع الشرك في هذه الأمة. يبقى المحكم عندنا الوقوع، وإن كان الوقوع الجواز بكل هذه الأدلة. يبقى لنا إذا كان هذا المحكم يبقى كل ما سيأتي يخالف هذا المحكم فهو إيه؟ متشابه ومحتمل. نرد على المحكم يأتينا نذير. جاء أنا بقى المتشابه، ما هو؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم ما الشرك أخاف عليكم ولكن أخشى عليكم الإيش؟ أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتنافسوها كما تنافسوها. هذا حسنه بعض العلماء، فنحن نمشي على تحسينه في هذا الباب، والحق أنه حسن. فنقول هذا الحديث ما الشرك أخشى عليكم، هنا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ما الشرك أخشى عليكم قال عن نفسي أعوذ بك أن أشرك بك من شأن أعلم وأستغفرك لما أعلم، مفهوم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول أنه سيقع الشرك في هذه الأمة بقوله لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد إيه؟ اللات والعزة. إذن قول سلم ما الشرك أخشى عليكم معناه خشع نفسي من الشرك وخشع الأمة وعلم أن الأمة ستقع في الشرك، يبقى هذا لا يمكن أن يكون على عمومه. الرد في هذا الباب يجاب عنه أنيش وجهين. الوجه الأول تقول السلام ما الشرك أخشى عليكم خاص، قال والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بل أخاف عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنفسوها كما تنفسوها. فهنا الكلام ليس عاما، يبقى هذا الكلام أن السلام يخشى نفس الشرك ويخشى أصحابه، يبقى هذا خبر تنبأ أن السلام وأتى بخبر بوحي من السماء على الطائفة التي يكلمها من؟ صحابة الجلال. قال لا أخشى عليكم الشرك، لا منكم أحد يقع في الشرك، لن يقع أحد منكم في الشرك وقد كان صحابة، لكن قال إيش؟ أخشى عليكم أن تفتح عليكم من إيه؟ وهذا خبر من أن ستفتح عليكم الدنيا وتنافسوها، وهذا الذي حدث عندما قال صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بنفعتين عظيمتين. طيب من إيش؟ من المؤمنين. ثم تكلم عن الخوارج قال نبته تخرج حين فرقة بين طرفين من المسلمين، فرقة من المسلمين. فالفرقة ما كانت فرقة إلا والدنيا قد دخل، وإن كان أصل الخلاف أصل شرعي لكن الدنيا دخلت ولا ما دخلت؟ دخلت. هناك من له أهواء، هناك من له آراء، هناك من كان فيه ما فيه، فدخلت الدنيا ففرقت وشرذمت الناس بآثاره، فكان خبرا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فهو الآن يقول أنتم أبو بكر عمر عثمان علي هؤلاء الأفاضل الأماجد الذين نصر الله بكم الدين، أنتم ما أخشى عليكم الشرك، بشارة منه لهم أنهم سيثبتون على إيش؟ على التوحيد، ويموتون على التوحيد. ولكن هناك أمر، إيش هو؟ بلاء عظيم تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافس. هذه خشية. لذلك مسلم المجاعة عثمان في الثالث في البشارة قال أدخله وبشره بالجنة، أكمله على بلوى تصيبه، أدخله الجنة ولكن على بلوى تصيبه، على بلوى تصيبه. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب، هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. لما إذن يجاب عن هذه الشبهة بأن الكلام ليس على عمومه، الكلام نزل منزلة الإيش؟ على الخصوص، بأن هؤلاء الصحابة لا يشركون، لا أخشى عليكم الشرك، لكن ساق عليكم فتنة في الوسط، هي الفتنة الإيش؟ فتنة الدنيا، لما تفتح تتفرقون تتقاتلون، والله يغفر لكم ما تفعلون، الله يغفر لكم ما تفعلون. هذه إجابة. والأمر الثاني أن هذا جاء من النبي صلى الله عليه وسلم من باب الإنشاء والتنبيه على خطر الدنيا، من باب الإنشاء والتنبيه على خطر الدنيا. لذلك الله تعالى قال زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا إلى آخر الآيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا حلوة خاطرة والله مستخلفكم فيها فناظر ما تفعلون، قال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء إلى آخر الحديث. الغرض المقصود هو هذا أيضا من باب الإنشاء للتنبيه على خطر الدنيا. هذه الشبهة الأولى التي يتعلقون بها يقولون صدعتم رؤوسنا بالتوحيد والتحيد، ما في شرك ساقع في الأمة، نقول له لا، أخطأت خطأ فحشا، وهذا الدليل الذي لك هو عليك وليس لك، لو لو لو تبينت منا المحكم لارتحت وأرحت وقلبك بات مطمئنا ومرتدفا، بات مطمئنا بأن الذي يعصمه الله هو المعصوم، ومرتدفا أن يقع في قلبك الشرك أو الكفر. والله لحظة واحدة أقسم بالله، أنت ممكن تمشي تحرص حرصا شديدا على ألا تقسم بإيش؟ بغير الله، وترى في لحظة أنك انسيابية بتقسم وتستغرب ما الذي يحدث، يا شيخ ممكن تكون على معصية وقطار يأخذك، سيارة تأخذك في لحظة. الله تعالى هو الذي يتحكم في الكون كله سبحانه جل في علاه، فنسأل الله أن يكتبنا وأن يكون قد كتبنا في بطون أمهاتنا من السعداء، وإن كتبنا أشخياء يمحوها ويكتبنا في كما في اللوح المحفوظ من السعداء. اللهم أمين يا رب العالمين. هذه هي الشبهة الأولى. الشبهة الثانية قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، لا يجتمع دينان. طب دينان إيش؟ دين التوحيد ودين الشرك، ده المعنى. فين وجه الدلالة؟ لا يجتمع دينان. وين وجه الدلالة؟ لا يجتمع دينان. وين وجه الدلالة؟ عند من يتمسك به بأن الأمة لا يقع فيها الشرك. مش عندك حديث؟ أسألك عن الحديث، ما وجه الدلالة منه؟ يعني إيه بقى؟ جبت منين الكلام ده؟ وده ما هو ده في جزيرة العرب أو في 600 أيوة، ما هو ده بقى وجه الدلالة الذي أسأل عنه دكتور. ممتاز، بس جيد، كلام منضبط. ها نواتية، ممتاز ممتاز، هذا التأصيل العلمي الصحيح. لا يجتمع دينان، قالوا خبر، والخبر لا نسخ فيه، لا يجتمع دينان خبر من النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على أنه يستتم الأمر على إيش؟ على دين واحد هو دين التوحيد. فإذن التأصيل الصحيح هم قالوا خبر، والخبر لا يدخل النسخ، انتهى الموضوع. هذا وحي من السماء لا يجتمع دينان، يبقى إذن جزيرة العرب كلها تمتلئ بإيش؟ بالتوحيد. جزيرة العرب بأسرها تجتمع في التوحيد، لا يجتمع دينان، وهذه ظاهرة باهرة قاهرة عندهم في هذا الباب. فهذا الحمد لله أن المسألة يسيرة، أما الرد عليهم نقول المحكم، بسرعة المحكم، سيقع الشرك في هذه الأمة، هذا محكم، وأيضا وقوعه جائز وإيش، وأيضا الإمكان موجود. هنا نقول الإجابة عليهم إجابة يسيرة وسهلة، هو في قول صلى الله عليه وسلم لا يجتمع دينان في جزيرة العرب خبر يراد به الإيش؟ الإنشاء، يعني لا تجمع بين دينين في جزيرة العرب. قالوا من وين تبقى تأتوا بأن هذا خبر يريد رب الإنشاء؟ القرآن المحتفى، القرآن المحتفى تثبت لك ذلك. قال أن السلام لا يجمع دينان، ثم جاء فصالح اليهود وهم في أهل الكتاب، أو دين آخر أو أهل الكتاب، وصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح، صالحهم على شط خيبر، ما يخرج من خيبر، ثم قال نصالحكم نقركم على ذلك ما أقركم الله، لا ما أقركم الله، أو قال إلى ما شاء الله، إلى ما شاء الله نقركم إلى ما شاء الله. طيب، وجاء هو نفسه الذي صالح بأبي هو أمي عند مماتي، أتى بوصايا ثلاثة منها أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وقال سلم لا يترك أو لا نترك دينين، لا يترك دينان في جزيرة العرب، لا يترك دينان في جزيرة العرب. لذلك جاء عمر فأجلاهم، قالوا كيف تفعل ذلك وإن سلم قد صالحنا؟ قال قال أقركم إلى ما شاء الله، وقد شاء الله إجلاءكم الآن، يلا توكل على الله، وقد شاء الله إجلاءكم. وصرح لهم بقوله السلام لا يجتمع في جزيرة العرب إيش دينان. يبقى إذن إما فهمك وإما فهم من؟ عمر. عمر قال قال النبي لا يجتمع دينان، ثم قال أجلاهم، وقال قد قال السلام لا يجتمع دينان. يبقى إذن نجليكم ما دامت القوة والقدرة على ذلك، يبقى لا مستمسك لهم في هذا الباب. وعندهم شبه طبعا ثلاثة من الشبه، أنا أسردها الآن بعض الشبه. شبهة قالوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن إيش الشيطان ها أيس في رواية يائسة من باب قلب المكاني، اثنين لغة عربية ما نشوف بيفهموا في الكلام ده ولا لا، أرانب أنارب تصح ولا ما تصح، مسرح ومرسح. طيب قلب المكاني المعروف، فقال أيس شيطان أيس أو يائسة من يعني من أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن لم ييأس من إيش من التحريش بينهم. قاله خبر أن الشيطان إيه أيس أن يعبد في جزيرة العرب، يبقى يبقى التوحيد يبقى. هذا طبعا سنبين العوار الذي فيه في هذا الباب. طيب